وإذا عن قدنا صبح الرزايا ألا يا راحلا نحو المنايا وإذا عن قدنا صبح الرزايا ألا يا راحلا نحو المنايا فلا ترحل غدا تقتل ألا يا راحلا نحو المنايا دنا صبح المصيبة والرزية وأخير وداع وادعك هالمسية أشد محنة تمر باكر عليا من أشوفك نايم بحجر المنية أخي من دا يحامي عن حمانا فهذا الصبح ويلا قد أتانا فلو أقبل غدا تقتل فلو أقبل غدا تقتل ألا يا راحلا نحو المنايا وداعا قدنا صبح الرزايا ألا يا راحلا نحو المنايا فلا ترحل غدا تقتل اجيت اتعثر بهمي وخبرك وعليم انت يا خويا بهذا امرك الشمر انظر لمن يجث على صدرك ويحز من القفا يا ابن امي نحرك غدا القاك محزوز الوريد وتبقى ثاويا فوق الصعيد فلا تنهال غدا تقتل فلا تنهال غدا تقتل ألا يا راحلا نحو المنايا وداعا قدنا صبح الرزايا ألا يا راحلا نحو المنايا فلا ترحل ألا يا راحلا نحو المنايا تشاهد باكر عيون المصايب وشوف على الثرى تهوي الكواكب دماها انظر رجا كل الغوالب إلك ينسج جفن دار الحرايق أرى جسما قطيعا بالنصول علته قوم هند بالخيول فلن يحمل غدا تقتل لا فلن يحمل غدا تقتل ألا يا راحلا نحو المنايا وداعا قدنا صبح الرزايا ألا يا راحلا نحو المنايا فلا ترحل غدا تقتل شقولا لو ذبح خلصت زلمنا شقولا خويا لو حرقوا خيمنا لو ان على النهر يوقع علمنا منو منكم يظل يا خويا يمنا اذا العباس وافته المنية ستسحقنا الخيول الجاهلية وفي القصبة غدا تقتل وفي القسطال غدا تقتل. ألا يا راحلا نحو المنايا وديعة فاطمة أنا الوديعة أنادي واصرخ بدمع الفجيعة من أشوف جفوف أبو فاضل قطيعة شقولاً لا وقع فوق الشريعة فلو ألقى على النهر كفيلي سأبكي حيث لا يجدي عويلي فلا تعجل غدا تقتل فلا تعجل غدا تقتل. ألا يا راحلا نحو المنايا وداعا قدنا صبح الرزايا ألا يا راحلا نحو المنايا يناديها وعلى الخد دمعة يجري يا زينب عالمحن يا اختي اصبري الشمر باكر يحس بسيف نحري بعد ما عينك تشوف على صدري غدا يبدو لكم جسمي جديلا أخيا فاصبري صبرا جميلا فمن يقبل غدا تقتل فمن يقبل غدا تقتل. ألا يا راحلا نحو المنايا وداعا قدنا صبح الرزايا ألا يا راحلا نحو المنايا فلا ترحل غدا تقتل. ألا يا راحلا نحو المنايا دمع عين الأخو من دم سيلة بيقلها ما بعد عندي وسيلة أوصيك بوصية يا العقيلة يا زينب بالحريم انت كفيلة علي قاسم ثم ظهيري وعبد الله في حر الهجير فما نعم غدا تقتل فما نعم غدا تقتل. ألا يا راحلا نحو المنايا فلا ترحل غدا تقتل.